توبي. لا يا جماعه يا اخوانا عايزين نفوق يا جماعه. اللي عايز يتجوز واحده متبرجه ده غباء والله العظيم غباء. بعد يومين ده يتجوزها ومبهور بيها بقى وفرحان، يلاقيها خارجه بقى ايه مستحميه مثلا كده بقى وايه ولفه شرايين، يقول لها ايه ده حبيبتي، ايه يا حبيبي في ايه، انت مش كانت عليكي ملونه قبل الجواز؟ ده كانت عدسات يا حبيبي. طب انت مش كنت بيضة؟ ده كان كريم اساس. طب انت كنت طويله؟ ده كان كعب 15 سنتي. طب شعرك كان طويل؟ ده كان بوستيج. طب كان ناعم؟ ده كان الفرد اللي انا كنت بعمله كل اسبوع مرتين. طب انت مش عاجبك ولا ايه يا حبيبي؟ لا عاجبني خلاص اروح فين؟ المتبرجه يا جماعه المتبرجه ده قمه الغباء والله. انت بتتبرجي بقى عشان تتجوزي؟ واحد صاحبنا دخل على شله ولاد وبنات قال لهم يا جماعه بالله عليكم قولوا لي انت لابسه كده ليه؟ قالت له ستايل حلو. وانت عشان اتجوز بصراحه انت تقبل تتجوز واحده متبرجه؟ قال له لا يمكن. انت تتجوز واحده مش محجبه؟ لا يمكن. انت تتجوز واحده مش محجبه؟ قال انا ممكن احب ابص لها لان انا ما اتجوزتش ابدا. وانت ابدا وانت البنات بقى وشها احلى بالوان، هم دول اللي انتوا عاملين كده عشانهم. تلاقي البنت قلبها امك لا اله الا الله ولابسه لبس غريب، يا بنت ايه اللي انت بتعمليه ده؟ ومقومه الدنيا ومقومه البيت وتاخد فلوس من ابوها وتنزل تعمل شعر عند الكوافير وتجيب موديلات وتنزل وتلبس كواف عاليه. يا بنت انت بتعملي ايه؟ وساعتين قدام المرايه وساعتين حمام خيار بالزبادي على وشها وحمام كريم قبل ما تنزل. يا بنت انت بتعملي ايه اللي انت بتعمليه ده؟ ايه يا بنت الجنازه حاره والميت عريس؟ كل ده املاء عشان تتجوزي ايه؟ عشان في الاخر تتجوزي الجنازه حاره والميت عريس. والله يا جماعه غباء في غباء. الزلازل ده كسر ارضيه يا ابني، ده ذنوب. لا ذنوب ايه؟ العصير ده شويه هواء قلبه يا عم، طيار بارد وطيار سخن يا جماعه، ده ذنوب يا جماعه، دي ذنوبنا. الشباب اللي قاعد يجري ورا الكوره ومستني كاس العالم الجاي، يا ترى اللي هيكسب الدنمارك اللي ساب والنبي في الجرايد ولا فرنسا اللي ازرتهم في الجرايد بتاعتها؟ يا ترى اللي هيكسب انجلترا اللي جت مع امريكا تضرب العباء ولا اسبانيا اللي عملوا محاكم التفتيش للمسلمين؟ انت لسه بتحبهم؟ انت لسه بتلبس فانيله هولندا بعد ما قالوا نحرق المحف؟ انت لسه بتحب ادجار وروبن وفان ستراي ولسه بتتبعهم؟ انت لسه بتلبس الفانيله بتاع ظابط؟ انت لسه لغايه فان ستراي؟ انت لسه لغايه دلوقتي بتسلم سلام النيجرز وبتقلد الامريكان اللي بيضربونا في كل حته؟ انت لسه لغايه دلوقتي ما فهمتش بيكرهوك قد ايه وبيعادوك قد ايه؟ لغايه دلوقتي لسه بتقلدهم وبتسمع اغانيهم الاجنبيه وبتسمي الاسماء الاجنبيه وبتلبس فانيلات على اسمائهم الاجنبيه؟ لسه لغايه دلوقتي هنفوق امتى يا شباب؟ هنفوق امتى يا جماعه؟ هنفوق امتى؟ هنرجع لربنا امتى؟ انا عايز اقول لكم حاجه يا شباب، عايز اقول لكم حاجه، ان الشيطان عايز يخلي العاصي في الدنيا مضحكه ومتساء وفرجه ومجنون، ولكن دي مصيبه. المصيبه انه زي ما بقى مضحكه في الدنيا هيبقى مضحكه في الاخره. ترضى تبقى مضحكه في الاخره؟ ترضى تبقى فرجه يوم القيامه؟ ترضى تبقى متساء يوم القيامه؟ ازاي؟ يعني الموضوع مش على قد الدنيا، لا، زي ما كان مضحكه في الدنيا هيبقى مضحكه في الاخره. شوف ربنا بيقول للعاصي، ربنا اللي يفخر منه، شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ ان شجره الزقوم اللي بتنبت في قاع جهنم، اللي اتسقت من الحميم، اللي طالعه من نفس جهنم، اللي صديد اهل النار مغرقها، المرار بتاعها النقطه الواحده منه تمرر ميه الارض كلها، طعام الاسيم فطار وغدا وعشاء، كل الوجبات كالمهل زي الزيت المغلي يغلي في البطون، انسان من جوه بيغلي، انسان من جوه يعني ركبوا له غلايه في قلبه وقاعده الغلايه شغاله للنهار، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، تخيلوا جسمه كله بيغلي من جوه من بره، خذوه فاعتلوه الى سواء الجحيم لافظع حته في جهنم كلها بيسلط النار عليه فيها، ثم صبوا فوق راسه من عذاب الحميم، ادوله دش كده دش هادي كده يهديه من الحميم، صبوا فوق راسه ذق انك انت العزيز الكريم. مضحكه بقى، مضحكه في الاخره، سخريه في الاخره يا جماعه، المؤمنين يسخروا منهم ويضحكوا عليهم، ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار. عايزك تركزي معايا، انا عايز اقول لكم يا جماعه ان مسلسل غباء في غباء ما بينتهيش في الدنيا، زي ما كنت العصام السائل في الدنيا بيتساقوا في الاخره وبيضحك عليهم. ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، لان الجنه حق والقصور حق والنعيم حق والذهب حق والحور حق والانهار حق والنفل وجه الله حق، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ لقيتوا السلاسل حق والزقوم حق وقاع جهنم حق والحبيب والصديق والغزلين ورضغه القبال حق؟ لقيتوا كل العذاب ده حق؟ قالوا نعم. مضحك الكل بيضحك عليه، حتى الملائكه. ويوم نحشرهم جميعا ثم يقول للذين اشركوا مكانكم. مكانكم ده عارفين عامل زي ايه؟ عارفين لما قهوه يحصل فيها خناقه ويمسك الناس في خناق بعض، يوم يجي البوليس يقول مكانك انت وهو، يعني الاثنين ماسكين في خناق بعض، فرجه ربنا سايبه بيبقوا فرجه يوم القيامه، زي ما كان فرجه في الدنيا بالسكسوكه والسوالف والدوجلاس والبنطلون المتسقط اللي عاملينه اصلا في الغرب للتوازن. عشان الشواذ يتعرفوا في الغرب، شباب المسلمين احفاد معاذ وسلمان وعمار وصهيب يلبسوه. يا الهي، والتيشيرت القصير اللي من فوق لغايه حرف البنطلون، والسلسله والحظاظه والبندانه انت رايح فين؟ زي ما كنت في مكان فرجه في الدنيا يبقى فرجه يوميها، ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا مكانكم، كل واحد يقف مكانه، فرض الاشتباك. فزيلنا بينهم، زيلنا اللي هو فرض الاشتباك ما بين الاثنين. وقال شركاؤهم ما كنتم ايانا تعبدون. هنالك تبلو كل نفس ما اسلفت، كل واحد يعرف ساعتها حقيقه اللي كان بيعمله، كل واحد ساعتها يعرف الحقيقه. غباء في غباء. عايزين المسلسل ده ينتهي يا جماعه، زي ما كان متساف في الدنيا يبقى متساف في الاخره. وسيق الذين كفروا الى جهنم، الى جهنم. تخيل واحد بيتساق لجهنم، بيتساق ازاي؟ ازاي؟ خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. الاول غلوه، الاول انبطوا ايديه في رقبته، وبعد كده سلسلوا جسمه كله وجرجروه على وشه، ثم الجحيم صلوه. صلوه يعني قلبوه على كل ناحيه، مش صلوه، صلوه قلبوه على كل وش عشان كل ناحيه في جسمه تتعذب. ثم في سلسله زرعوها 70 ذراعا فاسلكوه، دخلوها من فمه تخرج من دبره، يقعد يتقلب بيها في عذاب جهنم كله. انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميد. حدش هيعرفك، شلة الأنس مش هتعرف أي حد ساعتها، كل اللي بيتعذب محدش هيعرف حد. متساء. وثق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، بتوع المخدرات مع بعض، وبتوع البنات مع بعض، وبتوع الزنا مع بعض، وبتوع الجواز العرفي مع بعض، كلما ألقي فيها فوج بيتزقلوا بالأفواج في النار والعياذ بالله. كل ما فوج يترمي الزنا يترموا يتسألوا. بعد كده العصايه ألم يأتكم نذير. مضحكه، بقوا مضحكه يوم القيامه، بقوا كل اللي عايز يضحك بيضحك عليهم، اللي عايز يسخر بيسخر منهم. وثيق الذين كفروا ثيق متسائين زي البهائم، الى زي ما كان الشيطان سيئهم في الدنيا يتسقوا في الاخره، الى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها. تخيل لو باب كده زي الابواب الالكترونيه بيتفتح كده، ايه ده؟ ايه المنظر الرهيب ده؟ وقال لهم خزنتها ألم يأتكم. مش سمعت ولا ايه؟ زي ما كان مجنون في الدنيا يبقى مجنون في الاخره، زي ما كان غبي في الدنيا. ان المجرمين في ضلال وسعر. سعر يعني جنون يا جماعه، بيتجنن بيفقد عقله. لما يغمس غمسه في النار يصعد فيقال ارزقت نعيما قط، يقول لا والله يا رب، بيفقد ذاكرته، بيفقد مخه، في ضلال، يفضل في النار يدور على اي منسف. انا عايز اهرب. يعني لو والله يعني ربنا يعافينا، لو قامت حريات مكان الواحد فيه، تخيل كده، انا هقرب منين؟ كان فينا باب، اجري من الباب ده، الباب يوصل لباب، الباب يوصل لطرقه، اجري منين؟ اهرب منين؟ النار محوطه بالمكان كله، اعمل ايه؟ ده قاعد يجري للنهار يدور على منسف في النار فيه ضلال، مش عارف يوصل لسكه، متاهه، سراديب جوه، سراديب جوه، ابار جوه، وديان، نار ومقفول عليه زنازين ومحبوس فيها والعياذ بالله، يهرب فين ويروح فين؟ في ضلال وسعر جنون. زي ما كان فرجه في الدنيا يبقى فرجه في الاخره، زي ما كان فرجه يتفرجوا عليه المؤمنين، ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، يقعدوا يتريقوا على الملتزم والملتزمه في الجامعه، واذا مروا بهم يتغمزون في البنطلون اللي مفصله، كذا النقاب اللي هي لابسه عامله زي من الخيمه وهي ماشيه، واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فاكهين. اما شويه الارهابيين دول عملوا النهضه شويه حمايل، دول مضحكه. واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون. الفكر والعقل بقى، ايه التطرف والفكر الارهابي ده؟ فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون، على الارائك ينظرون. فرجه، بقوا فرجه، بقوا يوم القيامه فرجه. عشان كده ربنا بيقول وما ربك بظلام للعبيد، لما هيتفرجوا على عذابهم المؤمنين يوم القيامه هيحسبوا ان خلاص يا رب يتعذبوا العذاب ده كله ليه؟ ربنا قال لهم اوعوا تفتكروا اللي ظلمتوهم باللي هم عملوه. حتى اهل النار بيتفرجوا على بعضهم. ياتي رجل في النار يدور كما يدور الحمار في الرحى، تندلق اقطاب بطنه، بطنه اتفتحت وامعاء اندلقت، وناسي زي البهيم مساء من امعاءه يلف في الراحه في جهنم. فيجتمع عليه اهل النار، ما بقى فرجه حتى عند اهل النار نفسهم. يا شباب، الغبي العاصي غبي ليه؟ العاصي غبي لانه خسر الدنيا وخسر الاخره وخسر ربنا، وافتكر ان رزق بيت غير ربنا وخاف من غير الله. العاصي غبي لانه خسر الدنيا والاخره. العاصي غبي لانه ما صرفهاش صح ولا حسبها صح. والمطيع ذكي ليه؟ المنقبه ذكي ليه؟ المنتقده اهل السنه اذكياء ليه؟ لانه كسب الدنيا وكسب الاخره، لانه فهمها صح، لانه حسبها صح، لانه عارف طريق ربنا صح، لانه خفاف بكل حاجه، كسب كل حاجه، خد سعاده الدنيا وراحه البال وجنه الاخره. ليه يا جماعه؟ ليه المطيع ذكي؟ يا اخت زكيه الزكيه، اخواتنا الملتزمات يا زكيه الزكيه، عايزين عبقريتك تطلع لنا في الايام الباقيه من رمضان،